وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. آيات بينات يتلوها علينا بمشيئة الله تعالى علما من أعلام القرآن الكريم في جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة دمنيط مركز ميد غمر ضمن محافظة الإنتقالية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. Thank you. وشهيق Oh. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد وإنهم لفي شك منه مريب وإنهم في شك ف فاستقم كما فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغ. ولا ترتنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار